يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف لا يلزم الزوج بثمن الدواء وأجرة الطبيب لزوجته مع أن هذا من الأشياء الضرورية؟ ليس من النفقة، هذا ليس من النفقة، وهذا ليس مستدام، هذا شيء طاري، هذا طاري ولا وليس هو من الشيء المستديم. نعم. يقول لا يلزمه، أما كونه يقوم بهذا هذا من المروءة وحسن العشرة. تفهمون أنه ما يحرم عليه أن يعالج زوجته ولا يشيل دواء؟ لا، هذا من حسن العشرة، وينبغي له أن يعالج زوجته ويشيل الدواء ولا يصل الحد إلى أنه، لكن لو أنه امتنع ما يلزم، لو امتنع ما يلزم، لأن هذا شيء طارئ. نعم.